والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن صغير الأخضري رحمه الله تعالى: ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهي على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا التفريع، وحسن تعليل له تنويع، وأكدوا مدحا بشف، وقد أتوا في المذهب الكلامي بحجج كمهيع الكلام، وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم. نعم أحسنتم بارك الله فيكم. نعم. لا يزال يذكر المحسنات المعنوية. قال: ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أو نائيا، وهو على أنحاء تبليغ إغراق غلو جائي مقبولا أو مردودا. ثم المبالغة وصف يدعى بلوغه قدرا يرى ممتنعا أي مستحيلا أو نائيا أي بعيدا. فالمبالغة أن يدعى لوصف بلوغه في الشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا، وهو على أنحاء، هو على ثلاث أنحاء: تبليغ إغراق غلو، هذه ثلاث أقسام بالمبالغة. أما التبليغ فهو أن يكون الوصف المدعى ممكنا عقلا وعادة، ويمثلونه بقول امرئ القيس: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي. ادعى أن فرسه والى ولاء في اصطياد الوحوش بين ثور ونعجة، فأدرك ثورا ونعجة في مضمار واحد ومع ذلك لم يعرق. هذا ممكن في العقل وممكن في العادة، فهذا يسمى بالتبليغ. والثاني الإغراق، وهو ما أمكن عقلا لا عادة، ومنه قول الشاعر: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا. هذا ممكن العقل لكنه عادة غير ممكن أن الإنسان يكرم الناس وهم معه ثم يتبعهم الإكرام في أي مكان ذهبوا إليه، وهذان النوعان مقبولان. أما الثالث فهو الغلو، ومنه المقبول والمردود. الغلو ما لا يمكن عقلا ولا عادة، كقول أبي نواس: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. فخوف النطف مستحيل عادة وعقلا. وهذا الغلو الذي هو القسم الثالث من أقسام المبالغة، منه المقبول والمردود. قال: غلو جائي مقبولا ومردودا. يكون مقبولا إذا أدخل فيه ما يقربه إلى الصحة، نحو لفظ يكاد، ويمثلونه بقوله تعالى: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لأن يكاد أفاد أنه لم يقع وإنما قارب الوقوع. ومن المقبول أيضا ما أخرج مخرج الهزل والخلاعة، كقول الشاعر: أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، إن ذا من العجب. أسكر بالأمس إن عزمت على الشرب غدا، إن ذا من العجب. هذا مستحيل عادة وعقلا أن يسكر بالأمس إذا عزم على السكر غدا، إذا عزم على الشرب غدا. لكنه لما كان يراد به المزاح وخرج مخرج الهزل كان مقبولا عندهم. وكذا إذا تضمن نوعا حسنا من التخيل، كقول المتنبي: عقدت سنابكها عليها إثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. عقدت سنابكها عليها إثيرا، لو تبتغي عنقا عليه لأمكنا. ادعى تراكم الغبار المرتفع من سنابك خيله فوق رؤوسها، بحيث صار الغبار لكثرته أرضا يمكن المشي عليها. هذا غير ممكن عادة ولا عقلة، لكنه لما تضمن نوعا حسنا من التخيل كان مقبولا. قال: أو مردودا، وهما ليس كذلك. فالمستحيل عقلا وعادة إذا لم يدخل فيه ما يقربه من الصحة، ولم يكن قد أخرج مخرج الهزل والخلاعة، ولم يتضمن نوعا حسنا من التخيل، فهو غلو مردود. ثم قال: مقبول ومردود أي التفريع وحسن تعليل له تنويع. التفريع أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع، أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريع، كقول الشاعر: أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. علق كون دمائهم تشفي من داء الكلب على كون أحلامهم تشفي من الجهل. الكلب مرض يصيب الإنسان من عضة الكلب الكليب، أي المصاب بداء الكلب، وتزعم العرب أن شفاء من أصيب بالكلب دماء الملوك، فهو فرع على وصفهم بشفاء أحلامهم من الجهل وصفهم بشفاء دمائهم من الكلب، أي أنهم من الملوك. قال: وحسن تعليل له تنويع. حسن التعليل أن تدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي ليس علة في الواقع، وهو على أنواع، لأن الصفة التي دعيت لها علة مناسبة إما ثابتة قصد بيان علتها أو غير ثابتة أريد إثباتها. والأولى الثابتة التي قصد بيان علتها إما أن لا تظهر لها في العادة علة وإن كانت لا تخلو في الواقع عنها، وإما أن تظهر لتلك الصفة علة وهي غير العلة المذكورة. مثال الثابتة التي قصد بيان علتها ولا تظهر لها في العادة علة قول المتنبي: لم تحكنا إليك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء. أنكر أن يكون السحاب الممطر قد أشبه ممدوح في كرمه وعطائه، وأتى بعلة في غاية الطرافة وهي أن السحابة أخذته الرحضاء وهي الحمى من شدة الغيرة من الممدوح، فتصبب منه الماء من شدة حرارة الحمى. وإما أن تظهر لذكر صفة علة غير العلة المذكورة، ومنه قول المتنبي أيضا: ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. علة قتل الأعداء عادة دفع مضرتهم، لكنه جعل علة كرم الممدوح مما يجعله يخشى تخييب رجاء الذئاب في لحوم من سيقتله من الأعداء. والثانية وهي غير الثابتة التي أريد إثباتها إما ممكنة وإما غير ممكنة. مثال الممكنة قول الشاعر: يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق. استحسان إساءة الواشي ممكن، لكن لما خالف الشاعر الناس فيه عقبه بأن حذاره منه نجى إنسان عينه، نجى حذارك إنساني الذي هو سواد العين، أنه نجى إنسان عينه من الغرق في الدموع حيث ترك البكاء خوفا منه. وإما غير ممكنة كقول الشاعر: لو لم تكن نية الجوزاء خدمته لما رأيت عليها إقد منتطقي. فنية الجوزاء خدمة ممدوح صفة غير ممكنة قصد إثباتها بتلك العلة، يدل لهذا أنها تنتطق، وهذا من شأن الخادم أنه ينتطق. وإما يستطرف ويستظرف من هذا الباب، باب حسن التعليل، ما وقع لابن عيين الشاعر، فإنه حضر مرة مجلس الفخر الرازي بخراسان وهو على المنبر، فجاءت حمامة خلفها جارح يطاردها، فألقت نفسها على الفخر الرازي كالمستزيرة به، فرجع عنها الطائر. فأنشأ ابن حنين البديهة: جاءت سليمان الزمان حمامة والموت يلمع من جناحي خاطفي، من نبأ الورقاء أن محلكم حرم وأنك ملجأ للخائف. فطرب له الرازي واستدناه وأجلسه قريبا منه، وبعث إليه بعدما قام مجلسه خلعة كاملة ودانير كثيرة، ولم يفارق ابن عنين إحسانه بعد ذلك. ثم زاد عليه ابن عنين أبيات أخرى. ومن لطيفه أيضا أن المازري من فقهاء المالكية كان جالسا مع أصحابه، فدخل شعاع شمس من قوة الحائط وأصاب رجله، فقال: هذا شعاع منعكس. وقوله هذا سطو بيت من مجزوء الرجز، هذا شعاع منعكس مستفعل مستفعل. وكان عنده أحد الطلبة وكان سريع البديهة فأحسن في التعليل، قال هذا شعاع منعكس لعلة لا تلتبس، لما رآك عنصرا من كل علم ينبجس، أتى يمد ساعدا من نور علم يقتبس. هذا شعاع منعكس لعلة لا تلتبس، لما رآك عنصرا من كل علم ينبجس، أتى يمد ساعدا من نور علم يقتبس. ادعى أن شعاع الشمس دخل من قوة الحائط ليقتبس شيئا من علم المازري رحمه الله. ثم قال وقد أتوا في المذهب الكلامي بحجج كمهياء الكلام، هذا النوع المسمى بالمذهب الكلامي. وحاصل مراد البلاغيين بهذا المصطلح يرجع إلى احتواء الكلام على حجج عقلية صحيحة، ومنه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض معبودات متعددة لفسدتا بتنازع المعبودات في الملك، والواقع أنهما لم تفسدا فليس فيهما آلهة إلا الله تعالى. ومنه قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. إذا كانت الإعادة أهون من البدء فالإعادة أدخل في الإمكان من البدء. ومنه قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، أنتم تعذبون والبنون لا يعذبون فلستم ببنين له. ومنه قول النابغة حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مطلب، لئن كنت قد بلغت عني خيانة لمبلغك الواشي أغش أكذب، ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب، ملوك وإخوان إذا ما أتيتهم وحكموا في أموالهم وأقربوا، كفعلك في قوم أراك اصطنعتهم فلم ترهم في شكر ذلك أذنبوا. يقول أنت أحسنت إلى قوم فمدحوك، وأنا أحسن إلي قوم فمدحتهم، فكما أن مدح أولئك لك لا يعد ذنبا فكذلك مدحي لمن أحسن إلي لا يعد ذنبا. وتسميتهم تضمن الكلام استدلالات عقلية بالمذهب الكلامي مبني على أن أهل الكلام يعولون في أحكامهم على نظر العقل دون السمع، والحق ما عليه أهل السنة والجماعة من التأويل على أدلة الكتاب والسنة، وهي مشتملة على أدلة عقلية كما في الأمثلة التي سبقت وغيرها كثير. ثم قال وأكدوا مدحا بشبه الذم كالعكس والإدماج من ذا العلم، وأكدوا مدحا بشبه الذم من المحسنات المعنوية تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو ضربان أفضلهما أن يستثنى من صفة ذم منفية صفة مدح على تقدير دخولها فيها، كقول النابغة ولا عيب فيهم غير إذا سمعت غير تظنه سيذكر عيبا، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، هذا من توكيد المدح بما يشبه الذم. لو ذكرتم شاهدا له من القرآن يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، أحسنت، إلا قيلا سلاما سلاما. نعم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ومنه أيضا قوله تعالى وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومنه قول الشاعر ما قال قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا أهو نعم، هذا الضرب الأول. والضرب الثاني أن يثبت لشيء صفة مدح ثم يستثنى منها صفة مدح أخرى، نحو أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، بيد معناها الاستثناء. قال السيوطي أورده أصحاب الغريب ولا يعرف له إسناد. تقول مثلا علم البلاغة نافع إلا أنه جميل، علم البلاغة نافع إلا أنه جميل. هذا من الثاني أو من الأول؟ من أي الضربين؟ من الثاني. من الثاني نعم أحسنت. ثم قال كالعكس. العكس هو تأكيد الذم بما يشبه المدح، وهو ضربان أيضا، أحدهما أن يستثني من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخولها فيه، كقولك فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. ومنه قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. ومنه أيضا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. والضرب الثاني أن يثبت لشيء صفة ذم وتعقى بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، نحو فلان فاسق إلا أنه جاهل. ثم قال والإدماج من ذا العلم. الإدماج أن يضمن كلام سيق لمعنى معنى آخر، كقول المتنبي أقلب فيه أي في الليل أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوبا. أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوبا ضمن وصف الليل بالطول الشكاية من الدهر. ومن قول الشاعر ولا بد لي من جهلة في وصاله فمن لي بخل أودع الحلم عنده، فمن لي بخل أودع الحلم عنده ضمن الغزل الفخر بكونه حليما. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم آمين وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.